وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد توقفنا عند قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. هذه الآية بين الله تعالى فيها حقيقة البر، عرف الله تعالى فيها البر وبين فيها حقيقته، وختم الآية ببيان أن هؤلاء البررة هم الصادقون. هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى لهؤلاء البررة هي الدالة على صدقهم. ففي الآية في أولها بيان حقيقة البر، وفي آخرها إشارة إلى أن هذه الأمور هي علامات الصدق، علامات صدق العبد مع ربه الإتيان بهذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية. وهذه الآية طويلة شيئا ما، قد اشتملت على قواعد الدين وأمهات الشريعة وأصولها تتضمنها هذه الآية. فهذه الآية ذكر فيها خمسة من أركان الإيمان، ذكر فيها الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لم يذكر فيها فقط الإيمان بالقدر، وقد ذكر في آيات أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وذكر الله فيها من أركان الصلاة، من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة كما سيأتي في قوله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وذكر صفات أخرى من الصفات التي لا بد منها ليكون العبد بارا، لا بد منها للبرارة، وهي علامة على صدق العبد مع ربه تبارك وتعالى. أنتم تعلمون أن نجاة العبد منوطة بصدقه، وعلامة صدقه الإتيان بهذه الأعمال. إذن فذكر الله تعالى أعمالا أخرى من الوفاء بالعهد والصبر ونحو ذلك مما سيأتي معنا. ولذلك كانت هذه الآية من أعظم الآيات، اتضمنت قواعد الشرع وأمهات الأحكام. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، وقرئ ليس البر أن تولوا وجوهكم. فعلى قراءة ليس البر التي نقرأ بها نحن، قراءة نافع، ليس البر، فالخبر هو المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه، والتقدير ليس البر توليتكم أن تولوا وجوهكم، ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر تولية، هذا هو الخبر منصوب المصدر المؤول. وعلى قراءة من يقرأ بنصب البر، فاسم ليس هو المصدر المؤول، والتقدير ليس البر تولية وجوهكم. إذا الأمر واضح، إما أن البر اسم ليس وخبرها المصدر المؤول، أو البر خبر ليس مقدم واسمها المصدر المؤول. فالمصدر المؤول إما نجعله في محل نصب أو في محل رفع على حسب حركة كلمة البر. ولماذا جاز الوجهان؟ جاز الوجهان لأن الجزئين معرفان، فالبر معرف وتولية وجوهكم معرف، فلذلك يصح كل منهما أن يكون مبتدأ وخبرا، ويصح كل منهما أن يكون مخبرا به ومخبرا عنه. كما لو قال مثلا شخص: محمد أخوك، فيصح من جهة اللغة أن يقال محمد أخوك فيكون محمد مبتدأ وأخوك خبر، ويصح أن يقال أخوك محمد فيكون أخوك مبتدأ ومحمد خبر، على حسب المعنى، والمعنى يتغير على حسب من تريد الإخبار به ومن تريد الإخبار عنه. فإذا كانت الأخوة معلومة لكن جهل الأخ، جهلت عين الأخ، فيقال أخوك محمد. وإذا كان محمد معلوما لكن تجهل الجهة التي بين محمد وبين المخاطب، فيقال محمد أخوك وهكذا. إذن فالشاهد هنا يصح المعنيان معا، إما الإخبار بالتولية عن البر أو الإخبار بالبر عن التولية. قال ليس البر، شو معنى البر؟ البر كلمة جامعة لكل خير وطاعة. البر كلمة جامعة لكل خير وطاعة، وهي مرادفة للتقوى. كلمة البر مرادفة لكلمة التقوى، ولذلك يقول العلماء إن البر والتقوى من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذن فالبر مرادف للتقوى، فمعناه أش؟ فهو اسم جامع لكل خير وطاعة، لكل ما يحبه الله ويرضاه. أو قل إن شئت البر اسم جامع للأوامر والنواهي، فهو عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالشاهد كل طاعة تسمى برا. إذن الله تعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فتبارك وتعالى نفى الله عز وجل البر عن شيء وأثبته لشيء. قال من بعد ولكن البر من آمن بالله، فنفى البر عن شيء وأثبته لشيء. هذا فيه تصحيح للتصور. بعض الناس كيتصوروا البر هو أن يولوا وجوههم قبل المشرق. قال لهم الله تعالى لا، ليس البر ذاك، ليس البر محصورا ومقصورا على ذاك الفعل على ذاك العمل. هاد ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذا الخطاب إما يكون خطاب لأهل الكتاب وإما يكون خطابا للمسلمين. فإن كان خطابا لأهل الكتاب فالمعنى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق يا أيها النصارى، ولا قبل المغرب يا أيها اليهود، وإنما البر هو أن تتوجهوا إلى الكعبة. لأننا ذكرنا كما سبقت الآيات أن النصارى لهم قبلة وأن اليهود لهم قبلة، فالله تعالى يقول لهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل قبلتكم. بالنسبة لليهود قبل المغربي، وبالنسبة للنصارى قبل المشرق، هذا في المدينة، في مدينة رسول الله. وإنما البر هو التوجه إلى الكعبة، هذا المعنى الأول إذا كان الخطاب في قوله وجوهكم إذا كان موجها لأهل الكتاب، فهذا هو المعنى. وإذا قلنا إن الخطاب موجه للمؤمنين يصح، قال به بعض السلف ليس البر أن تولوا وجوهكم موجه للمؤمنين، فشنو المعنى حينئذ؟ فالمعنى ليس البر الصلاة خاصة، ليس البر الصلاة بالخصوص، ليس البر خصوص الصلاة، بل البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ومن ذلك هذه الأشياء الآتية: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا هو البر إلى آخر الأشياء المذكورة. فقال لهم الله تعالى ماشي البر هو الصلاة فقط، إياكم أن تظنوا أنكم إذا صليتم جهة المشرق والمغرب لأي جهة صليتم أنكم قد أتيتم بالبر كله، أنكم أتيتم بحقيقة البر بتمام البر. قال لهم الله تعالى لا، ولكن البر كذا. ولذلك في الأخر قال أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين أتوا بهذه الصفات وعملوا بهذه الأعمال المذكورة هادو هم الصادقون، أولئك الذين صدقوا. إذن فيصح كل خطاب موجه لليهود والنصارى على المعنى الأول، أو موجه للمؤمنين على المعنى الثاني. إياكم أن تغتروا بصلاتكم وأن تظنوا أنها جامعة للدين كله، جامعة لأنها مرادفة للبر، لا. ولذلك الله تعالى صوب قال لهم ولكن البر من آمن بالله، كأنه قال ولكن البر الحق، ولكن البر حقيقة، البر على وجه التمام والكمال هو من آمن بالله واليوم الآخر. وهد من آمن لا يصح أن يكون خبرا عن البر، يعني لما قدرناش لما أولناش لا يستقيم، لأن البر مصدر، البر معنى من المعاني، ولا يخبر باسم الذات عن اسم المعنى كما لا يخفى عليكم. إذن لا يصح نقول البر من آمن بالله واليوم الآخر. تصور مثلا يقول شخص العلم زيد، وكلمة العلم الذي يراد بها المعنى المصدري لا نؤولها، نخليها على ما هي عليه، يعني المقصود بها المعنى المصدري، لا يصلح هذا. لا يخبر باسم الذات عن اسم المعنى، ما نقولوش العلم زيد إلا بتأويل فهم. كما أن العكس كذلك، زيد العلم لا يصح الإخبار باسم المعنى عن اسم الذات، مفهوم الكلام؟ إذن إلا خلينا هذا الكلام على ظاهره، البر معنى من المعاني، والمخبر عنه من آمن المؤمن الذي، من اسم موصول، إذا المقصود بها الفاعل الشخص من آمن المؤمن الذي يؤمن، فلا يصلح هذا. واضح الكلام؟ البر إذا لابد من تقدير، لابد من. طيب شنو التقدير؟ فيه أوجه، إما نقدر مضاف محذوف قبل من مضاف محذوف في الخبر، نخلي المبتدأ هو هذاك ونجعلوا الخبر على حد في مضاف، والتقدير ولكن البر بر من آمن، ولكن البر بر من آمن، فهم؟ إذا كاين مضاف محذوف فاش في الخبر، الخبر على حد في مضاف، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني يكون مضاف محذوف في المبتدأ ماشي في الخبر، والتقدير ولكن صاحب البر، أي ولكن ذو البر من آمن، ذو بمعنى صاحب، ذو البر من آمن بالله، صاحب البر من آمن، الآن يستقيم يستقيم. أو يكون هذا كلمة البر مصدر يراد به الوصف من باب الوصف بالمصدر، هو المشار إليه في الألفية بقوله ونعتوا بمصدر كثيرة في التزام الإفراد والتذكير. إذن فيكون المصدر وصفا، والتقدير ولكن البار من آمن، البر بمعنى البار، وصف وصف المراد به كما يقال رجل عدل أي عادل، ولكن البر أي البار من آمن، من باب إيش؟ الوصف بالمصدر. فحينئذ يصلح. علاش؟ لأن المصدر كيولي مؤول بالمشتق، يصير المصدر مؤولا بالمشتق، فالبر كتولي بمعنى البار اسم فاعل، وحينئذ يستقيم. إذا هذه ثلاثة توجيهات ليصح الإخبار، وإلا لما صح لغة. إذا ولكن البر بر من آمن، ولكن صاحب البر من آمن، ولكن البر أي البار من آمن ليستقيم. قال تعالى ولكن وقرئ ولكن البر، المعنى لا يختلف. إذا قلنا ولكن البر، إذا خففنا نون لكن فقد أهملناها، ولذلك يرتفع اسمها بعدها فيصير مبتدأ يرفع، لأنها إذا خففت أهملت، لكن إذا خففت أهملت، احنا خففناها ولكن أهملت لم تعمل، إذا البر مبتدأ وما بعده خبر، فإذا شددت عملت، ولكن البر اسم لكن ومن خبر لكن، ونفس الإشكالات غتورد، وجب التقدير وجب التأويل. قال تعالى ولكن البر أي البر حقا، ماشي معنى هذا الكلام أن الصلاة ماشي بر، لا، لكن ليست هي البر كله. إذن كيقول الله تعالى ولكن البر الحق من آمن بالله، أي صاحب البر حقيقة واش؟ الذي آمن بالله. ذكر لنا أركان الإيمان الخمسة، والسادس الإيمان بالقدر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم البعث والنشور، بالله أي بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا كله داخل في إيمان بالله، إيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر يوم البعث والنشور، والنصوص دل على ذلك كثيرة، وهو أصل من الأصول الثلاثة التي نزلت الآيات المكية في تقريرها، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، والكلام على ذلك مما يطول وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. فالشاهد نؤمن بأنهم خلقهم الله تبارك وتعالى من نور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلق عددهم كبير جدا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، خلقهم خلق عظيم جدا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، ألف الكتاب للجنس، تشمل جميع الكتب المنزلة، أي من آمن بالكتاب أي وكل ما أنزل الله من الكتب، إذا الكتاب هذيك ال للجنس، فالمراد به جميع الكتب المنزلة، وعلى رأسها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ونحو ذلك مما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسوله. والكتاب والنبيين، لا نفرق بين أحد من الأنبياء والرسل، نؤمن بهم جميعا، ما ذكر منهم تفصيلا نؤمن به، وما لم يذكر نؤمن به على سبيل الإجمال، منهم من نقصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ونؤمن بأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض، نحن لا نفرق بين أحد، نؤمن بأنهم جميعا مرسلون من الله، وأنهم بلغوا وأدوا الأمانة، ونؤمن بأنهم يتفاضلون، فأفضلهم أولو العزم من الرسل الخمس، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، قال الشيخ وآتى المال صدقة التطوع وليس بالزكاة، لقوله بعد ذلك وآتى الزكاة. وآتى المال المقصود بهناش صدقة التطوع، وآتى بمعنى أعطى، لاحظوا فرق بين أتى وآتى يا غزلي، أتى فلان بمعنى حضارة جاء، وآتى بمعنى أعطى. في قوله تعالى لو سئلوا الفتنة في الأحزاب لآتوها لآتوها، قرئ بهما لآتوها حضروها، لآتوها كأنهم أعانوا فيها، لآتوها أعانوا في حصولها. إذن وآت المال أي أعطى المال، منحه. أشمل المال هذا المراد به صدقة التطوع، علاش؟ لأنه قال من بعد وأقام الصلاة وآت الزكاة لئلا يكون تكرار، والأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، وعليه فيحمل المال هنا على غير المال الآتي، وآت المال صدقة التطوع، ومن بعد الزكاة الزكاة الواجبة. قال وآت المال أي أعطى المال على حبه، على حبه أي مع شدة حبه له، أعطى المال مع شدة حبه له، ففيه الإيثار، بمعنى أن هاد الناس آثروا ما يحب الله على ما يحبونه، آثروا ما يحبه الله على ما يحبونه، لدرجة أنهم أعطوا المال وتصدقوا به مع شدة حبهم له، مع حبهم للمال أعطوه لله تعالى من باب الإيثار، يؤثرون على أنفسهم، فقدموا محبة الله تعالى على ما تهواه أنفسهم. الضمير في قوله على حبه راجع للمال، هذا هو الأظهر، على حبه أي المال، وآت المال مع محبته له، وهنا يظهر الصدق أكثر، يظهر صدق الإنسان أكثر في أي صورة، إذا كان القلب دياله متعلق بالمال، إذا كان يحب المال ومع ذلك آتاه وأعطاه، ففي هذه الصورة يظهر صدقه مع الله أكثر مما لو كانش غير مبال به. وذلك قال الشيخ الضمير عائد على المال كقوله ويؤثرون على أنفسهم، إذن شنو المعنى؟ أنهم قدموا ما يحب الله على ما يحبون، ففيه معنى ويؤثرون على أنفسهم. قال وهو الراجح، بمعنى عود الضمير على المال، حبه على المال، هذا هو الراجح من طريق المعنى، وعود الضمير على الأقرب، بمعنى هذا الراجح كتأيد جزء الأمور، الأمر الأول أنه هو المناسب في المعنى، وآت المال مع حبه له، وأيضا تؤيده القاعدة النحوية، وهي أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. قال وهو على هذا تتميم، وهو من أدوات البيان، وهو على هذا تتميم، بمعنى هذا تتميم لما سبق، وآت المال على حبه، متعلق بما سبق بقوله وآت المال. وفي هذه الآية دليل على هذا عود الضمير الذي ذكرناه وهو الأوجه، فيها دليل على أن في المال حقا غير الزكاة، وفي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. هذه الآية استدل بها على ذلك، على أن المال ديال المسلم فيه حق غير الزكاة. نعم هذا الحق غير الزكاة غير محدد، غير مقيد بقدر معين، لكن وجب على المسلم أن يتصدق خصوصا إذا دعت الحاجة إلى ذلك صدقة خارجة عن الزكاة كي يؤدي الزكاة، وإذا دعت الحاجة واجب أن يتصدق من ماله على حسب ما يسر الله تعالى له عليه أن يدفعه، إن في المال حقا سوى الزكاة وقد اختلف في صحته، لكن استدل بالآية على هذا المعنى لأن الله تعالى في معرض مدحهم قال وآت المال، وهذه صدقة تطوع، إذن ففي المال حق غير الزكاة. قال هذا الوجه الأول، وقيل يعود على مصدر أتى، بعضهم قال لك ذاك الضمير حبه يعود على المصدر المفهوم من آتى، إذن التقدير وآتى المال على حبه أي على حب الإتيان، على حبه على حب الإتيان. وقيل المصدر وقيل الضمير عائد على الله، يعني شنو التقدير؟ وآتى المال على حب الله أي أعطى المال لأهله ومستحقيه من أجل الله سبحانه وتعالى، لوجه الله، هذا هو معنى على حبه، من أجل حب الله تعالى، الباعث له على إعطاء المال حب الله عز وجل، ضمير يعود على الله، لكن الأولاش أقرب. ويصح حتى واحد الوجه آخر على المعنى الأول مناسب نفس المعنى الأول ووجه آخر في الإعراب، شنو هو؟ يكون هذا المصدر الحب مضاف إلى الفاعل ماشي إلى إلى المفعول، لأنهم اللي قلنا على حبه أي المال المصدر مضاف للمفعول به، على حب الشخص المال، على حبه قلنا كيرجع المال، إذن المصدر مضاف للمفعول، يصح يكون مصدر مضاف للفاعل والمعنى واحد، يعني الأصل ديال الكلام وآت المال على حبه المال، على حبه أي الشخص الآتي الذي أعطى على حبه المال، فحذف المفعول به وبقي المصدر مضافا للفاعل، إذن الضمير في حبه راجع للشخص المحب، المعطي، الآتي المعطي المحب للمال، على حبه هو المال فحذف المفعول به، يصح هذا، لكن الأول أظهر. شنو الأول؟ أن المصدر مضاف للمفعول ماشي للفاعل، والضمير يعود على المال، على حب المال، والفاعل محذوف، حبه هو المال، فهم؟ قال وآت المال على حبه. طيب لمن أعطى المال؟ لأن آتى يتعدى وأتى لازم، أتى بدون همزة التعدية تلاتي، حضر جاء لا يتعدى، بنفسه أقصد يتعدى بحرف الجر، وقد يتوسع فيحذف حرف الجر، قد يتوسع فنقول أتى فلان إلى فلان، هذا هو الأصل، أتى فلان لفلان أو إلى فلان، ويمكن أن يتوسع فيقال أتى فلان فلانا، أما آتى يتعدى المفعول الأول بنفسه بلا حرف الجر، آتى فلان فلانا كذا. طيب في المفعول به ديال آتى هو ذوي، هذاك ذوي منصوب ملحق بجمع المذكر السالم، منصوب بالياء النائبة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أي وآتى المال، شنو قال؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى، وآتى المال على حبه أصحاب القربى، مفعول به ديال آتى، إذن ذوي هذا هو المفعول ديال آتى، آتى أعطى المال مع محبته له، لمن آتاه؟ لمن أعطاه؟ آتاه ذوي القربى أصحاب القرابات. قال ذوي القربى أصحاب القرابات، الأقرب فالأقرب، وقد سبق معنا في درس ابن ورم أن الصدقة في ذي الرحم أفضل منها في غيره مع استواء الحاجة، لماذا؟ لأنها صدقة وصيلة كما جاء عن باسم عند أحمد، هي صدقة وصيلة، قال صلى الله عليه وسلم الصدقة في ذي رحم اثنان صدقة وصيلة، ولذلك الله تعالى بدأ بذوي القربى، وهؤلاء الذين ذكروا ممن يعطاهم المال الزكاة ولا غيرها ذكروا في الآية على الترتيب، رتبهم الله تعالى بتقديم الأهم فالأهم فالذي يليه، إذن أول من يستحق أن يعطى من الصدقة شكون؟ هم الأقارب إن كانوا محتاجين، إن كانوا من أهل الصدقة فالأقارب أولى من غيرهم، علاش؟ لأن الإنسان يكون عالما بحالهم أكثر من غيره، الأقرب أعلم بحال قريبه من البعيد، ولذلك هو أدرى بحاجياتهم فينبغي أن يلاحظهم، وكذلك الغني الآخر يرى الأقارب، فإن لم يوجد فيهم محتاج فليتصدق على الأباعد. إذن الشاهد قال تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى. إذا المال هو المفعول الأول، وذوي هذا شو مفعول الثاني، لأن آتى بمعنى أعطى، وأعطى يتعدى لمفعولين، أعطى المال ذوي القربى، ويصح يتعدى المفعول الثاني بحرف الجر في اللغة، فهم؟ قلوا آتى المال لذوي القربى يصح لغة، ويصح أي أن ينصبه بنفسه، آتى المال أصحاب القربى. قال الشيخ ذوي القربى وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل. إذن علاش الله بدأ بالقربى؟ قال لأن الصدقة على القربى صدقة وصلة كما في الحديث، بخلاف من بعدهم. ثم شنو ذكر الله بعد القربى؟ ذوي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، وسبق لنا معرفة اليتيم، هو من فقد والده دون البلوغ ولم يبلغ بعده. ثم اليتامى، طيب علاش الله تعالى سنى باليتامى وقدمهم على المساكين؟ لصغارهم وحاجتهم، عندهم جوج الأمور، الصغر والحاجة، والمساكين كاين الحاجة وما كاينش الصغر. ثم المساكين للحاجة خاصة، إذا المساكين كاين الحاجة واليتامى عندهم الحاجة والصغر. ولا شك أن المقصود باليتامى اليتامى إن كانوا فقراء، أما إن كانوا أغنياء فلا يعطون من الزكاة أو الصدقة. قال ثم المساكين للحاجة خاصة، المساكين جمع مسكين، المراد بالمساكين هنا ما يعم الفقراء، لأنكم تعلمون أن المسكين والفقير من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر مع الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا اجتمعا افترقا في المعنى، فحينئذ يميز بينهما. إذا المراد هنا بالمساكين الفقراء المعدمون، سموا بالمساكين لأن الحاجة أسكنتهم فلم يقدروا على التصرف لشدة الحاجة، سكنوا لم يقدروا على التصرف. قال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بالنصب. علاش بالنصب؟ لأنه معطوف على المنصوب، واضح وجه الإعراب. ولاش ماشي وابني وابنة هنا في هذا المحل؟ معطوف على ذوي، وذوي راهو المفعول الثاني ديال أتى، منصوب. إذن وابنة معطوف على المنصوب فهو منصوب. وابن السبيل، قال الشيخ الغريب وقيل الضيف. الغريب وقيل الضيف، شكون الغريب؟ الغريب هو المسافر، الغريب عن أهله ووطنه وماله، المنقطع عن أهله وماله ووطنه لحاجة ما، فهو في بلد غربة. إذا الغريب المقصود به المسافر المنقطع لحاجة ما عن الأهل والمال، فهذا الشخص المسافر المنقطع عن أهله الذي يقال له غريب، لأنه في بلد غربة، في مكان ليس موطنه، ليس مكان أهله وأولاده وعائلته وأقاربه، فيعتبر غريبا في ذلك البلد، ذلك يستحق أن يعطى صدقة. ممكن يكون الإنسان في الأصل غني إلى رجع للموطن دياله لباس عليه، ولكن لأنه سافر وخرج عن موطنه ما عنده شيء يتزود به، خصوصا هذا الشيء كان يوقع في الزمن الأول، واحد من الناس غني ميسور، لكن لما سافر وتغرب نفد ما عنده من مال وصار كالفقراء، يستحق الصدقة، نعم تعطاه الصدقة. قال وابن السبيل وتعطاه الزكاة من مصاريف الزكاة، هذا وابن السبيل من مصاريف الزكاة. الغريب وقيل الضيف، الضيف كذلك غريب لأنه منقطع عن أهله وبعيد عن موطنه، ولذلك يستحق أن يكرم وأن يعطى الصدقة. والسائل في بعض النسخ وقيل الضعيف، ضيف بعض النسخ وقيل الضعيف، الغريب وابن السبيل، بعضهم قال الغريب، وهذا هو الأظهر، ابن السبيل مسافر، كما في حديث الأبرص الأقرع الأعمى لما جاءهم الملك في صورة إنسان، جاء الأبرص في صورة أبرص الأقرع في صورة الأقرع الأعمى في صورة، قال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فليس لي زاد أتبلغ به. الشهيد في قوله انقطعت بي الحبال في سفري، فهذا هو ابن السبيل الغريب. قال والسائلين، قال الشيخ وإن كانوا غير مشتاجين. السائلين هم الذين يسألون الإعانة، يطلبوا الإعانة. وإن كانوا غير مشتاجين في الأصل، أي في الأصل لهم غير مشتاجين، لكن لظرف ما لعارض ما صاروا يسألون يطلبون يعطون، لا حرج أن يعطوا من صدقة التطوع بالخصوص، مش من زكاة المال، من صدقة التطوع لا بأس أن يعطوا. وإن كانوا غير محتاجين، فإن كانوا محتاجين من باب أولى، إلى جمع السؤال الحاجة فمن باب أولى. فإن قال قائلون أليس ربنا تبارك وتعالى قد مدح أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا، نقول نعم، الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم، وأولئك خير من السائلين. الذين لا يسألون خير وأفضل من السائلين. وليس معنى هذا أن المحتاج لا يجوز له أن يسأل، لمن كان محتاجا وسأل لم يقع في حرام، لكن إن استعفف ولم يسأل فذلك خير وأفضل له. من كان محتاجا وسأل لحاجته فليس ذلك محظورا في الشريعة، لكن ما هو الأفضل والأكمل والأتم؟ أن يستعفف عن الناس وأن يستغني عنهم وأن يسأل الله رب العالمين وأن يبذل الأسباب، فهذا أفضل. لكن إن سأل فلا حرج. وربما تدعو الضرورة بعض الناس للسؤال، قد تدعوك الضرورة أحيانا لتسأل مع تعلق قلبك بالله واستعانتك به واستغنائك عن الحق، قد تدعوك الضرورة لسؤال شيء ما، فهذا كذلك مباح. إذن السائلين قال الشيخ وإن كانوا غير محتاجين، قلت فإن كانوا محتاجين فهم أولى، والمراد بهذا كما ذكرنا من أذن له في السؤال لدفع حاجته، يدخل في هذا من أذن له في السؤال لدفع حاجة من حاجياته. أما من لا يحتاج شيئا من الناس ويستطيع أن يدفع حاجاته بنفسه فلا يجوز له أن يسأل الناس. وأما درجة الكمل فهي لا يسألون الناس إلحافا. قال والسائلين وفي الرقاب، في الرقاب أي في عتقها، أو الشيخ قال في الرقاب أي عتقها، أي أنهم أعطوا أموالهم لتحرير الرقاب، أعطوا أموالهم لعتق المملوكين والمأسورين، لعتق المملوكين والمأسورين ولتحريرهم وإخراجهم من الرق. هذا أيضا عمل مندوب إليه. إذا لاحظوا الشريعة تتشوف إلى الحرية، ولذلك الله تعالى رغب هنا فش في العتق. قال وفي الرقاب أي الذين ينفقون أموالهم ليعتقوا الرقاب ويخرجوها من العبودية للحرية. قال وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، معطوف على قوله وآت المال، وآت المال على حبه، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، الموفون بالرفع معطوف على قوله منامنا، ولكن البر كأنه قال ولكن البر المؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال والموفون بعهدهم، يصح الوجد. إذا الموفون عش معطوف على هذيك من، لأن من رأى مرفوع هو اسم موصول مشترك، إذن فنجعله واقع المؤمنين. ولكن البر أصحاب البر المؤمنون بالله اليوم الآخر والموفون بعهدهم إذا عاد، وضح. الوجه الآخر في الإعراب أن يكون الموفون خبرا لمبتدأ محذوف، أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقدير وهم الموفون، وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، وقال وأقام الصلاة وآت الزكاة زد وهم الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذن إما خبر لمبتدأ محذوف، وإما أنه معطوف على من آمن، هذه من، لأن من في محل رفع خبر. بسم الله. والموفون بعهدهم. شنو مراد بالعهد هنا؟ يدخل في العهد هنا العهد مع الله والعهد مع الخلق. إذا عاهدوا الله تعالى وفوا بالعهد، وإذا عاهدوا الناس وفوا بعهدهم. إذا الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا فيدخل في ذلك معاهدتهم الله ومعاهدتهم الخلق. فإذا عاهدوا الله تعالى على شيء وفوا بعهدهم، وكذلك إذا عاهدوا الناس وفوا بعهودهم. قال والصابرين، لاحظ الموفون بالرفع، الصابرين بالنصب لا إعرابه. قال الشيخ نصب بإدمار فعل، نصب بإدمار فعل على المدح، نصب بإدمار فعل على المدح والتقدير. أمدح الصابرين، إذا منصوب بفعل محذوف دال على المدح. إذا علاش هذا ما كانش تابع لما قبله وقطع عن التبعية لما قبله إلى النصب بفعل محذوف؟ الجواب قطع عن ذلك ونصب ليش؟ لغرض المدح، لأجل مدحهم. والتقدير أمدح الصابرين. إذا ففي هذا لاحظ علاش الله تعالى نصب هذا الصابرين، ماذا كان منصوبا؟ إشارة، نصبه إشارة وتنبيها على فضيلة الصبر ومزيته. فيه إشارة وتنبيه على فضيلة الصبر ومزيته. والموفون بعهد العهد والصابرين، أمدح الصابرين، أخصهم بالذكر. ففيه إشارة إلى فضل الصبر. وهذا كقوله تعالى في سورة النساء والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. والمقيمين الصلاة ياك، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمقيمين منصوب بفعل محذوف على المدح، منصوب بفعل محذوف. أمدح المقيمين الصلاة، أمدح المقيمين الصلاة. إذا قال تعالى والصابرين، طيب هؤلاء صابرون فيما بين الله تعالى مواضع صبرهم، ثلاثة الأمور، في البأساء والضراء وحين البأس، كي صبروا في ثلاثة المواطن، فمدحهم الله تعالى بذلك. الموطن الأول الصابرين في البأساء، البأساء أي شدة الفقر، شدة البؤس من الفقر. إذا ابتلاهم الله تعالى بشدة الفقر يصبرون، هذا واحد. والضراء إذا ابتلاهم الله تعالى بضر من الأضرار صبروا، ومن ذلك المرض، ابتلاهم الله بأي ضر، بمرض أو بغيره، المقصود أنهم يصبرون على الضر الذي يلحقهم، يعلمون أنه من الله، ومن ذلك المرض. إذا صابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ويصبرون وقت شدة القتال في ساحة المعركة، عند مقاتلة العدو، عند مقاتلة الكفار، يبتغون وجه الله تعالى ويصبرون، يحبسون أنفسهم ويصبرون على شدة القتل. قال وحين البأس أي شدة القتال في سبيل الله تعالى يصبرون، ولاش يولون الأعداء دبرهم، لا يولون الأعداء دبرهم. قال أولئك الذين صدقوا، إذا الله تعالى من ذكر هذه الصفات قال أولئك أي الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الصادقون. هذا هو الصدق حقيقة. إذا أراد العبد أن يعرف نفسه هل هو من الصادقين أم من الكاذبين، أم عنده تقصير في صدقه، فلينظر لهذه الصفات، فلينظر لحاله منها، فإن كان محققا لها آتيا بها فليبشر بالخير، وإلا فهو بعيد عن الصدق مقصر فيه. هاد الناس الذين أتوا بهذه الأعمال هم الذين صدقوا، صدقوا. قال الشيخ في القول والفعل والعزيمة، صدقوا في أقوالهم بالخصوص. لماذا؟ لأن أقوالهم وافقت أعمالهم، لما وافقت أقوالهم أعمالهم كانوا صادقين. دعوا الإيمان ودعوا البر وأتوا بهذه الأعمال. إذن هؤلاء هم الذين صدقوا في ادعائهم البر لما قالوا نحن برارة أو من أهل البر وأتوا بهذه الأعمال. هؤلاء صدقوا في دعواهم الإيمان أو في دعواهم البر، أولئك الذين صدقوا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق وبين أنه يهدي إلى الجنة، وحذر من ضده وهو الكذب وبين أنه يهدي إلى النار. والكذب ليس مقصورا على الإخبار بخلاف الواقع. راكتب الناس كيسمع الكذب كيظن الكذب محصور في الإخبار بغير الواقع، أنا ما نخبرش بأن لا لا، هناك كذب في الاستقامة، هناك كذب في السير إلى الله تبارك وتعالى، هذا كذب من نوع آخر، كذب عملي. الكذب الذي هو الإخبار بالواقع هذا كذب في الأقوال واضح، وهناك كذب في الاستقامة. فمن يزعم حب الله تعالى وهو يعصيه بالليل والنهار فهو كاذب. من يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه ويبتدع في دين الله ما ليس منه فهو كاذب في دعواه. إذن هناك أنواع من الكذب غير الكذب بالقول الذي هو الإخبار بخلاف الواقع. لا، إذا كنت تزعم حبك لله وأنت تعصيه فأنت كاذب. إذن هذا هو الصدق هنا بمعناه العام الشامل للصدق في الأقوال والأعمال والعزائم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال الإمام ابن جزي رحمه الله كتب عليكم القصاص أي شرع لكم وليس بمعنى فريضة. هذا التفسير الأول. شوف لاحظ قال لك فريضة كتب بمعنى شرع ماشي فريضة. علاش قال لك كتب بمعنى شرع ماشي فريضة؟ لماذا؟ لأن الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية والعفو. الولي مخير بين هذه الأمور. إذا لو كان القصاص مفروضا لما كان الولي مخيرا. كون كانت كتب أي فريضة عليكم القصاص إذا ما يكونش الولي مخير. فلما كان التخير ثابتا للولي دل على أن هذه الكتبة ماشي بمعنى فريضة بمعنى شرع شرع لكم إن شئتم. هذا التفسير الأول. قال وليس بمعنى فريضة لأن ولي المقصود مخير بين القصاص والدية والعفو ما يأخذ لا دية ولا شيء. وقيل بمعنى فريضة لكن لكنا بمعنى فريضة خصنا تأويل. فريضة عليكم أي إذا لم يرضى الولي بولي الدم إذا لم يرضى بالقصاص ولا بالعفو ولم يعفو. إذا لم يرضى ولي الدم بالقصاص ولم يعفو فحينئذ كتب عليكم القصاص. وفرض على القاتل شيء وعلى ولي المقتول شيء وعلى الحكام شيء. فرض على القاتل شيء وعلى ولي المقتول شيء وعلى الحكام شيء. طيب القاتل شنو الذي فرض عليه؟ الانقياد للقصاص إلى الأولياء ديال المقتول. اختاروا القصاص وجب عليه أن يدعن لأن التخير ماشي بيد القاتل. لا، تخير بيد أولياء المقتول هما اللي كيتخيروا. أما هو ما عنده ما يتخير. لنفرض أن الأولياء ديال المقتول بغاو الدية هو قال لهم لا نقتلوني ما نعطيه الدية أنا بغيتكم تقتلوني. لا يجوز، ليس من حقه أن يتخير. وجب على العاقلة أن تأتي بالدية. القبيلة دياله وجب عليها أن تأتي بالدية. فالتخير ثابت لأولياء المقتول لا للقاتل. إذن فإذا اختاروا القصاص نوجب على القاتل شنو فرض عليه؟ أن يستسلم للقتل أو أن يستسلم للقصاص عموما. وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى قتل غيره كفعل الجاهلية. ولي المقتول مفروض عليه شيء وهوش أن لا يتعداه إلى قتل غيره. مثلا واحد قتل واحد من أقاربه ومشي ولي المقتول يقتل له ولده ولا يقتل له أخوه ينتقم زعمه ولا يقتل أباه أو يقتل زوجه أو يقتل أمه. لا يجوز، هذا فعل الجاهلية لا يجوز. إذن ولي المقتول لا يجوز أن يتعداه إلى قتل غيره. أو ولي المقتول يدير يأخذ الدية ويجي يقتله لا يجوز. أو يقول لنا الله تعالى بعد هذا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم سيأتي. هذا الشيء المفروض على ولي المقتول. وعلى الحكام التمكين من القصاص. إذا اختار أولياء المقتول القصاص وجب عليهم أن يمكنوا الأولياء من القصاص، لأن الخيار ماشي للحكام، الخيار لأولياء المقتول. فإذا اختاروا القصاص فوجب عليهم التمكين، أن يمكنوهم منه، أن يأتوا بالقاتل أمامهم ليقتصوا منه. قال تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر ضد العبد كما لا يحصى، ليس رقيقا ولا مملوكا، والعبد هو الرقيق المملوك، والأنثى بالأنثى. قال الإمام ابن جزي: ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورة، وألا يقتل حر في الحرية والذكورية، وألا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى. قال لك الظاهر ديال الآية اللي بغينا نجمدو على الظاهر هذا شنو اللي كدل عليه؟ الحر يتقتل بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، وعليه فلا يقتل ذكر بأنثى ولا العكس، ولا يقتل حر بعبد ولا العكس. الحر مع الحر هنا فين كاين القصص، والعبد مع العبد هنا فين كاين القصص، والأنثى بالأنثى هنا فين كاين القصص، والذكر بالذكر بطبيعة الحال. هذا هو الظاهر، لكن الظاهر غير مراد قطعا. قال: هذا هو الظاهر، إلا أن العلماء أجمعوا على مخالفة الظاهر. فاش قال: على قتل الذكر بالأنثى. إذن فدل ذلك على أن هذا الظاهر غير مراد. أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى. إلى واحد الذكر حر حر قتل أنثى حرة يقتل بها بالإجماع، أو أنثى حرة قتل الذكر الحرة تقتل به بالإجماع، وكذلك العبد مع الأمة والعكس، كل واحد منهم يقتل بالآخر إجماعا. قال: ورأى قوم أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولي أن يعطي أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه، خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. ها بعض الناس رأوا خلافا للأئمة الثلاثة، قال لك سيدي إذا قتل الذكر بالأنثى، واحد الذكر قتل الأنثى وبغينا نقتص منه وقتلناه، نقتل الذكر بالأنثى ونزيد نعطيه الأولياء ذاك الذكر المقتول، على الزعمة لأن الذكر أعلى مقاما من الأنثى، فغنقتلوا الذكر بالأنثى إلى قتلها، لكن هاد الأولياء ديال الأنثى خاصهم يعطيوا الأولياء الذكر نصف الدية. علاش؟ لأن لعلو مقام الذكر على الأنثى. واش واضح؟ وهذا القول واش خلاف الصواب، خلاف قول الجمهور، خلافا لمالك والشافعي وحنيفة. فالأئمة الثلاثة هؤلاءش كيقولوا لا، يقتل الذكر بالأنثى ولا يعطى أولياؤه شيئا. وشمتوا شنو قالوا هادو؟ قالوا الذكر إلى قتل الأنثى غنمكنوا الأولياء ديال الأنثى من قتله، لكن بشرط من اللي قتلوه يعطيوا الأولياء ديال الذكر نصف الدية. علاش؟ لأن هذا ذكر هو القصاص حصل، لكن خاصكم تعودوا ديك الميزة ديال الذكر على الأنثى بنصف الدياتي. وهذا القول خلاف قول مالك والشافعي، فإنهم لم يوجبوا ذلك، لم يشترطوا، يقتل الذكر بالأنثى وانتهى. وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا فرق بين الحر والعبد، يقتل الحر بالعبد والعبد بالحر. إذن فعلى مذهب أبي حنيفة إذا قتل الحر عبدا هل يقتل به؟ نعم يقتل به على مذهب أبي حنيفة، خلافا للجمهور فإنهم، ورا عرفت المؤلف ما كيذكرش أحمد باعتبار أنه ليس من فقهاء. قلناش الجمهور يقولون لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، لكن تبقى في هذه الصورة الحر إذا قتل عبدا، لأن الحر أعلى أرفع مقام من العبد. أما العكس فيقتل بالإجماع بلا إشكال، العبد إذا قتل الحر يقتل بالإجماع، لكن إذا قتل الحر عبدا هذا هو محل الخلاف. فعند الجمهور لا يقتل الحر بالعبد لعدم التكافؤ، لعدم تكافؤهما. وعند أبي حنيفة العموم، وهو غيجي معنا علاش، علاش كيقول بالعموم أو سيأتي معنا الدليل دياله. فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية، لا في الذكورية ولا في الحرية، لأنها عنده منسوخة. باش منسوخة؟ بقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أبو حنيفة كيقول لك هذه الآية ديال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منسوخة باش النفس بالنفس انتهى. إذن لا فرق بين الحر والعبد والذكري والأنثى، من قتل أحدا يقتل به انتهى، لأنه نفس مع نفس يتكافئان في النفس، فلما وجد التكافؤ في النفس انتهى. كذا قال أبو حنيفة رحمه الله. قال وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية. قال الإمام مالك رحمه الله يأخذ بظاهر آية لكن في الحرية ماشي في الذكورية، بمعنى هو كيقول يقتل الذكر بالأنثى لكن في الحرية يأخذ بها، لا يقتل الحر بالعبد، إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به، لكن إذا قتل الذكر أنثى يقتل بها. طيب وتأويلها عنده، راه الآية الظاهر ديال الحر بالحر والعبد بالعبد، طيب من أين أتى مالك بقوله إن الحر لا يقتل بالعبد والعبد إذا قتل حرا يقتل به؟ قال وأن قوله وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، ثم كرر قوله والأنثى بالأنثى جريدا للتأكيد، لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا. إذا مالك أخذ بظاهر الآية في الحرية لا في الذكورية، إذ هو يقول بأنه يقتل الذكر بالأنثى. طيب مالك سيرد عليه إشكال، غنقول له إيش كتقول في قول الله تعالى والأنثى بالأنثى، ماذا تقول فيه؟ فأجيب عن ذلك أن ذاك التكرار في قوله بمعنى الحكم ديال الذكر يقتل بالأنثى والعكس داخل في العموم ديال الحر بالحر والعبد بالعبد، فالحر يقتل بالحر ذكرا وأنثى والعبد بالعبد ذكرا وأنثى، فيقتل الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، هذا كله داخل في العموم. طيب وهذيك والأنثى بالأنثى علاش كررها الله تعالى؟ يكون تكرار زيادة. فالجواب أنه كرر تجريدا للتأكيد، من باب تجريد التأكيد. علاش؟ لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا. الله تعالى بغي يأكد لنا واحد المعنى ويرد على بعض العرب اللي كانوا كيديروا واحد الفعل في الجاهلية. شنو هو هذا الفعل؟ هذا انتقام كانوا كيديروا في الجاهلية. شنو هو؟ كان الواحد منهم ذكر إذا قتل أنثى شنو كيديروا الأولياء ديال الأنثى؟ أولياء الأنثى إذا قتلت منهم أنثى يقتلون بها ذكرا، إذا قتلت أنثى ولو تقتلها أنثى، إذا قتلت أنثى أنثى ما كيقتلوش هما ديك الأنثى، يقتلون ذكرا من تلك القبيلة ولا تلك العائلة يقتلون منها ذكرا. علاش؟ من باب الانتقام، لأن الذكر أعلى مقام من الأنثى، فكأنهم كيقول لهم أنتم قتلتوا أنثى احنا غنقتلوا لكم ذكر ظلما وعدوانا. فالله تعالى رد عليهم وأكد هذا المعنى، قال والأنثى بالأنثى، بمعنى إلى أنثى قتلت أنثى وجب أن تقتل هي لا أن يقتل ذكر بأنثى، مفهوم؟ والأنثى بالأنثى، قال ردا على هؤلاء. وقد يتجه، قال الإمام وقد يتجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. قال لك كاين واحد وجه آخر، وهو أن نقول الآية كلها منسوخة بآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إذن هاد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى هادشي كامل منسوخ، باش منسوخ؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إذا النفس بالنفس، ثم استثنيت منه صورة واحدة وهيش أنه لا يقتل حر بعبد. من جبنا هذا الاستثناء؟ من السنة، جاء في الحديث لا يقتل حر بعبد. إذا فتبقاش جميع الصور على ما كما يقول مالك رحمه الله، يقتل من قتل أحدا يقتل به، إذا الذكر يقتل بالأنثى والعكس، إلا صورة استثنية وهي أن الحر لا يقتل بالعبد، وما عدا ذلك داخل في العموم ديال النفس بالنفس. فهم؟ وضح المعنى؟ إذا هذه الآية كلها التفصيل اللي فيها الحر بالحر العبد بالعبد والأنثى بالأنثى منسوخ بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إذا كل نفس يجب أن تقتل قصاصا بالنفس الأخرى إذا قتلتها، ويستثنى من ذلك صورة أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. هذا توجيه آخر لما ذهب إليه مالك. قال الإمام: والناسخ لها على القول بالنسخ، عموم قوله تعالى النفس بالنفس، على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل، بمعنى إذا قلنا بالنسخ على مذهب مالك وحتى على مذهب أبي حنيفة اللي سبق، فشنو هو الناسخ؟ غتسو أنت تقول شنو؟ قال لك الناسخ هو قوله تعالى وكتبنا عليهم فإن نفس بالنفس. قال لك لكن هذا القول هذا بأن آية وكتبنا عليهم فإن نفس ناسخة لقوله الحر بالحر عبد، قال قول ضعيف. علاش قول ضعيف؟ لأن هذه الآية ذكرت في معرض الإخبار عن حكم بني إسرائيل، قال تعالى وكتبنا عليهم أي على بني إسرائيل فيها أن النفس بنفس، آية خبرية كي خبرنا الله تعالى بما فرضه وأوجبه على بني إسرائيل. فإذا هذا ليس تشريعا لنا وإنما هو إخبار بما حصل لمن سبق، وإذا كان إخبارا فلا يكون نسخا، مفهوم؟ قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن عفي له من أخيه شيء، ذكر لنا الله تبارك وتعالى هنا، لاحظوا في الأول باش بدأ لنا الله تعالى بالقصص، الآن غيتكلم لنا على ما إذا تنازل ولي الدم عن القصاص ورضوا بالدية. إلا فرضنا أن الأولياء ديال المقتول تنازلوا عن القصاص، ما بغاوش القصاص وأرادوا الدية، فشنو الذي يقع؟ قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال الإمام فيها تأويلان: تأويل الأول أن المعنى من قتل من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. إذا الآية واضحة، فمن عفي، إذا هذه من واقعة على من هنا واقعة على من؟ على القاتل. فمن قتل، الإنسان قتل واحد الشخص وعفي له، أي تنازل أولياء المقتول عن القصاص، هذا هو العفو، تنازلوا عن القصاص، تنازلوا عن القوادي ورضوا بالدية. شنو ما الواجب عليه؟ فعليه أداء الدية بإحسان. اش معنى فعلى القاتل أداء الدية بإحسان؟ أي أن يؤديها من غير مماطلة ولا نقص، ما يماطلهمش وما ينقص منها، يؤدي الدية على ما هي عليه كما هي، فليؤديها كاملة تامة، هذا هو معنى بإحسان ودون مماطلة. هذا الشيء الواجب على على القاتل. وشنو واجب على أولياء المقتول؟ فقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذا الواجب على أولياء المقتول الاتباع بالمعروف، ما معنى؟ قال الإمام وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. اتباعه بها بمعروف يعني أن يطالبوه بها بالدية بالرفق واللين، أن يطالبوه بها بالرفق واللين، وأن لا يحملوه ما لا يطيق من الدية، أن لا يحملوه ما يفرضوش عليه شي نصيب كبير جدا، وأن يتبعوه عليها لأخذها منه، أن يطالبوه بها بالرفق واللين، هذا هو المعنى الأول. إذن هذيك فاتباع بالمعروف شكون المقصود بها؟ أولياء المقتول. وأداء إليه بإحسان شكون المقصود بها؟ القاتل، واضح؟ قاتل وعاقلته. هذا قال فعلى هذا من كناية عن عن القاتل، فمن عفي من شكون المقصود به؟ القاتل، لأن قلنا من قتل فعفي. وأخوه هو المقتول أو وليه، فمن عفي له من أخيه، لشك أن المقصود أن اللي غادي يعفو شكون؟ هو أولياء المقتول، هو الولي ديال المقتول، لأن المقتول تقتل ما بقى عنده ما يعفو، لكن يطلق ذلك العفو عليه مجازا لأن الأولياء ديالو كيقوموا مقامه، فيصح أن يراد المقتول. وذلك قال الشيخ هو المقتول أو وليه، وهذا هو معنى أخوه. أخو عشت قال أخو، أي أخوه في الإسلام، هذه الأخوة ديال الدين. فمن عفي له من أخيه أي أخيه في الدين في الإسلام، هذا هو المراد بها. وعلاش قلنا المراد بالأخوة هنا أخوة الدين؟ لأنه معلوم أن المسلم لا يقتل بالكافر، إذا قتل المسلم كافرا هل يقتل به؟ لا يقتل لعدم التكافؤ في الدين. إذن فشكون هذا اللي غادي يعفي ولا كذا؟ هو الأخ المسلم. وأما الكافر فليس له إلا ليس له القصاص أصلا لعدم تكافؤ الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. قال الشيخ وعفي من العفو عن القصاص. عفي له أي عفي عن قصاصه. إذن فاللام بمعنى عن. عفي له أي عفي عن قصاصه. وذلك قال الشيخ وأصله أن يتعدى بعن. عفى الله عنك يكذا تقول. إذن فالأصل شنو خاص يكون؟ فمن عفي عنه ماشي له. وش واضح المعنى؟ فمن عفي له عنه. قال وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. صح ذلك لأنه مثل هذا في التعبير. تجاوزت لفلان عن ذنبه. الأصل أن يقال تجاوزت عن فلان. واضح؟ تجاوزت عن فلان. لكن لما ذكرت عن بعد قال يقولون تجاوزت لفلان عن ذنبه. فمثله هذا لذا تعدى باللام. فمن عفي له من أخيه شيء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال الشيخ لأنه قال لنا فيها تأويلان. تأويل ثاني أن المعنى من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء بإحسان. إذن من أعطيته الدية فعليه اتباع بالمعروف وعلى القاتل أداء بإحسان. إذن انتبه دابا راه فرق الفقه. من هنا واقعة على أولياء المقتول ماشي على القاتل. فمن عفي له من أعطيته الدية فعليه اتباع بالمعروف راه عرفنا المعنى ديال اتباع بالمعروف واللي سبق. وعلى القاتل أداء بإحسان راه عرفنا من غير مماطلة ولا نقص. قال الشيخ فعلى هذا التوجيه الثاني من كناية عن أولياء المقتول. وأخوه شنو مراد فمن عفي له من أخيه هو القاتل. أي فأولياء ولي المقتول إذا عفي له وغير معنى عفي بمعنى يسر لأخيه. فمن عفي له عن أخيه شنو قال فمن عفي لهش من أخيه أي القاتل وهو أخوه في الدين. قال وأخوه هو القاتل أو عاقلته لأن العاقلة دياله هي التي تسدد الدية. وعفي بمعنى يسر. وعلى هذا إذا فسرنا عفي بمعنى يسر فتعديه باللام لا إشكال فيه لأن يسر كيتعدى باللام. كنقول يسر الله لك كذا يسرت لك. إذن عفي له أي يسر له. فعفي ضمن معنى يسر وهو يتعدى باللام فلا إشكال فيه. والدليل على التضمين شنو الدليل على التضمين؟ هو اللام في له عفي له لأن اللي كيتعدى باللام هو يسر. قال الشيخ وعفي بمعنى يسر كقوله خذ العفو. يعني شنو معنى الآية خذ العفو أي خذ ما تيسر. قال ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى لأنه بمعنى يسر. قال فاتباع معروف وأداء بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك الإشارة كما قال الشيخ إلى جواز أخذ الدية بمعنى هذا الحكم العادل الرحيم من الله تبارك وتعالى وهو جواز أخذ الدية بدلا عن القصاص. شوف واحد الحكم هذا الحكم فيه تخفيف وتيسير ولا لا بخلاف الأمم السابقة. الأمم السابقة إلى قتل كي تقتل ما كان غير القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره ما كانش الدية. لكن شريعتنا فيها تخفيف وتيسير ولا لا؟ ولذلك قال لنا الله ذلك تخفيف من ربكم. هذا الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية عوض القصاص فيه تخفيف من ربكم مقارنة مع ما كان مشروعا للأمم السابقة. قال الإمام لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص فقط الشلك النفس بالنفس. قال ذلك تخفيف من ربكم عنكم ورحمة منه لكم سبحانه وتعالى. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك، ما معنى اعتدى؟ أي قتل قاتل وليه، قتل قاتل وليه بعد ذلك، أي بعد أخذه الدية. مش واضح الصورة؟ دابا الآن الإنسان رضى بالدية وبغاها وخداها واشتاخد الدية ومشى قتل القاتل الذي قتل وليه، وقال لك ما قدرش نشوفه مازال كيمشي على الأرض، أخذ ديته دية قريبه وقتل قاتله فله عذاب أليم. فمن اعتدى بأن قتل قاتل قريبه صاحبه وليه بعد ذلك بعد أخذه للدية، إلى أخذ الدية صافي انتهى الموضوع، أخذها وقتلها، شنو الجزاء؟ قال فله عذاب أليم. له عذاب أليم أي القصاص منه. وهنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، في هذه الصورة بالضبط، إلى واحد شخص خذ الدية وبعد ذلك مشى قتل القاتل، فهل يجب قتله قولا واحدا، أو أن أولياء المقتول الثاني كذلك لهم التخير فيتخيرون بين القصاص والدية والعفو، أم أنه لا خيار لهم يتعين القتل اختل بذلك؟ فعلى أنه يتعين القتل وليس هناك خيار لأولياء المقتول الثاني، بمعنى هذا اللي قتل المرأة خاصة يتقتل، فعلى هذا شنو معنى فله عذاب أليم؟ أي يتعين قتله قصاصا، يتعين يجب قتله قصاصا. وعلى القول الثاني وهو قول الأكثر في المعنى، فله عذاب أليم أي القصاص منه إذا لم يرضى الأولياء بالدية ولا بالعفو، إذا لم يرضوا بالدية ولم يعفوا، فحينئذ فله عذاب أليم أي القصاص. وقيل أمره إلى الحاكم، قول ثاني قال هذو الأمر ديال هذا القاتل الثاني إلى الحاكم، بمعنى الأمر يرد إلى الإمام، فإن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ الدية، الأمر يرجع إلى الإمام هو الذي يحكم، قد يقتص منه بمعنى لا يرجع لأولياء المقتول، المقتول الثاني كان قصده. قال عذاب أليم أي القصاص منه. وقيل عذاب الآخرة، بعضهم فسر عذاب أليم بعذاب الآخرة، ولش كأنه وإن أعطى الدية فإنه يستحق العذاب في الآخرة، أو عفي عنه في الدنيا فإنه يستحق العذاب في الآخرة، لأن ذاك النفس التي قتلت يتعلق بها حقان، حق للعبد وحق للخالق سبحانه وتعالى، حق للناس وحق لله، حق الناس هو كي تخلص بالدية ولا بالعفو ولا كذا، وحق الله تبارك وتعالى بعد ذلك، لأن هذه كبيرة من الكبائر، معصية من المعاصي، فإذا فيها جانب من حقوق الله وجانب من حقوق العباد. هذا معنى قوله وقيل عذاب الآخرة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نرجع هذا إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.